اقتربت الساعة وانشق القمر يروا آية يعرضوا لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنه وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر كذبت قبلهم قوم فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون دجر فدعا ربه كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون ازدجر فدعا ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء فكون الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء فجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى

وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا ميزانا. والأرض وضعها للأنام فيها فاكرة فيها فاكية والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها والنخل ذات الأكماد والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مائد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ

وإذا النفوس زوجت. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا البحار تجرت تجرت أجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجواب فلا أقسم بالكنس الجواري الجوير الجوير الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فلا تقسم بالكنس الجوار فلا تقسم بالكنس الجوار فلا أقسم بالكنة الجواد فلا أقسم بالكنة الجوار الكنة والليل إذا عسعس والصبح إذا تلق فإنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع